الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقائنا ونستمع على قراءة كتاب التوحيد، وهذا المصنف باسم الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الخامس من رجب لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الرابع لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. سؤال: ما صلة هذا الباب بالذي قبله؟ الجواب هي أنه لما ذكر المؤلف حكم السحر ذكر شيئا من أنواعه. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرف والطيرة من الجبت. سؤال: اشرح الكلمات المذكورة في الحديث. الجواب: العيافة زجر الطير وتنفيرها وإكسارها والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. والطرف الخط يخط في الأرض، وقيل هو الضرب بالحصى. والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع. والجبت تقدم تعريفه وهو السحر، وقيل رنة الشيطان أي صوته كما قال الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الجبت السحر، وقيل رنة الشيطان أي صوته كما قال الحسن، يعني البصري رحمه الله تعالى. الجاهلية لهم عادات كثيرة مخالفة لشرع الله عز وجل، سميت بمسائل الجاهلية. جاء الإسلام ليقضي عليها وليخرج الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور. فمما نهى عنه وأبطله العيافة، زجر الطير وتنفيرها وإرسالها. يعني هؤلاء من جهليتهم أن أحدهم يلغي عقله ويسلم أمره إلى هذا الطائر، إن طار يمينا مضى في أمره، وإن طار شمالا أقصر وتوقف. هذه بهيمة لا تفعل، لا تدري شيء ولا تدرك يعني أين الخير لك، ما تعرف الشر من الخير حتى أنه يستتبع هذا طارت هنا أو هناك. فهما هو أن يأتي طيرا أو طير يزجره، طير واقع يزجره، أو أنه بيده طير يطيره، فحسب ما يتوجه إليه أي جهة هو يمضي أو لا يمضي. وهذا لو نظرنا ما له علاقة في أنه يعني ينجز خيرا ولا أن يدفع شرا، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله عز وجل الإيمان والتوحيد والتوكل على الله عز وجل والاستخارة والثقة بالله، ثم الإنسان بما آتاه الله عز وجل من إدراك بعقله وسمعه وبصره يوزن الأمور ويستشير من هو أكبر منه وأخبر منه ويمضي متوكل على الله عز وجل، وإذا عزمت فتوكل على الله. أما يزر طيرا هذا لا يقدم ولا يؤخر، فلذلك هو من عمل الشيطان. إن العيافة يقول والطر أيضا يعني خطوط، الخط يخط في الأرض، وقيل هو الضرب بالحصى، وهذا أيضا كله أفعال يفعلها الجاهلية، إما يضرب حصى قلبها ويقول لك راح يحصل كذا ويحصل كذا، يفعل كذا لا تفعل كذا، أو يخط خطوط ويقول لك أنا قرأت فيها. كما لهم طرق كثيرة، منهم من ينظر في خطوط اليد، منهم من ينظر في الفنجان، منهم من يخط خطوط في الأرض، منهم من يضع حصى أو ودع أو صدف يلقيهم ويدجل على الناس ويقول سأفعل سيقع كذا وأفعل كذا وأنصحك أن تفعل كذا وأن لا تفعل كذا. هذه كلها أمور باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، إنما الحق أن الإنسان يؤمن بأن ما شاء الله كان وما شاء وما لم يشاء لم يكن، ويتوكل على الله ويستعين بالله ويستخير الله ويمضي في أمره. ما دام الأمر شرعيا وظاهره حق وظاهره حلال وظاهره صواب يتوكل على الله ويفعل. الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع. كانوا يتشاؤمون إما بوقت من الأوقات أو عدد من الأعداد أو طائر من الطيور أو صوت من الأصوات، يعني هذه في كل زمان. إلى يومنا هذا في الدول الغربية يتشاؤمون من رقم 13، حتى المستشفيات تجد الجناح الأول، الجناح الثاني، الجناح الثاني عشر، الجناح الرابع عشر، ما في جناح 13، ليس كذلك؟ طيب إيش دخل رقم 13 بأن إيش من دخل ولا يتشافى ولا يتعافى أو يموت أو يزيد مرة؟ إيش دخل هذا؟ أقول سخيفة، لكن كثير من الناس يؤمن بها، أمم يؤمنون بأمور مثل هذا. وفي الحقيقة أن هذه الأشياء لا تقدم ولا تؤخر، الخير بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، توكل على الله واستعن بالله واستخير الله وامضي في أمرك. لا يردك لا طائر ولا صوت ولا شكل ولا اسم ولا غير ذلك، وإنما يتفاعل الإنسان التفاعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. نعم. عن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. سؤال: ما معنى اقتباس؟ ما معنى اقتبس وما هي الشعبة؟ وما معنى قوله زاد ما زاد؟ وما معنى قوله؟ وما معنى قوله زاد ما زاد؟ الجواب: معنى اقتبس أخذ وحصل وتعلم. نعم. اقتبس يعني أخذ وحصل وتعلم، يقتبس شعبة يتعلم يأخذها يعتمد عليه. نعم. شعبة من النجوم طائفة وجزءا من علم النجوم. ومعنى قوله شعبة من النجوم شعبة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، يعني جزء، كما أن الشجر لها شعب يعني أغصان أطراف، فالذي يأخذ جزء من علم النجوم يعتمد عليه في دعوة علم الغيب أو أن النجوم تؤثر في حوادث الأرض، فهذا وقع في السحر. نعم. قال: ومعنى قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه. كلما زاد تعلم السحر أو علم النجوم الذي يدجلون فيه ويزعمون أنه عن طريق يعرفون الغيب وحوادث الأرض وأنه يؤثر في الأرض، كلما زاد من تعلم هذا السحر زاد اسمه وزاد كفره وزاد بعده عن الإيمان. نعم. تم. قال: سؤال: ما حكم تعلم علم النجوم؟ الجواب: هو علمه هو على قسمين، جائز ومحرم. فالجائز ما يدرك بطريق المشاهدة كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة وجهة القبلة ونحو ذلك، والمحرم ما يدعيه. طيب، ما حكم تعلم علم النجوم؟ يكون عند التفصيل يتم التحصيل. ليس كل علم النجوم باطل وليس كل علم النجوم حق ومباح، فالذي تعلم علم النجوم حتى يعرف الجهات ويعرف المواسم ويعرف أوقات الصلاة، يعني أهل الخبرة ما كان عندهم الأجهزة الآن الموضوعة اللي هي البوصلة ونحوها، يعرف الشمال من الجنوب عن طريق النجوم، النجم الفلاني يشرق من الجهة الفلانية، النجم الفلاني يطلع من الجهة الفلانية. ف النجوم خلقها الله على ثلاث فوائد التي ذكرها الله لنا في كتابه، ما هي؟ حفظا للسماء من كل شيطان مارد، وزينة للسماء، تصور لو السماء ما فيها نجوم تكون مظلمة لكن النجوم زينها. الأمر الثالث: وبالنجم هم يهتدون، لمعرفة الجهات والطرق. فهذا إذا كان تعلم علم النجوم حتى يعرف الجهات، حتى يعرف يعني بعض المواسم، يعرف المطالع والمخارج، يعرف أوقات الصلاة، هذا لا بأس به. واضح؟ كمل. وهو على قسمين: جائز ومحرم. فالجائز ما يدرك بطريق المشاهدة كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة وجهة القبلة ونحو ذلك. والمحرم ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار ووقف هبوب الريح وتغير الأسعار وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد غيره. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أكل إليه. طيب، والمحرم ما يدعيه؟ والمحرم ما يدعيه؟ قال والمحرم ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار ووقت هبوط. حوادث لم تقع يعني هذه في المستقبل، والمستقبل هذا غيب مطلق كامل ما يعلم إلا الله عز وجل. فمن زعم أنه يعلم الغيب بأي طريقة من الطرق فقد كفر، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لكن قد يطلع بعض رسله، لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما أن يزعم أحد بأنه يعلم ما يقع في المستقبل فهذا قد افترى وكذب، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. لكن قد يسترق مسترق السمع خبر متداول بين الملائكة قاله قضى الله به فيلقيه لمن تحته، وهكذا حتى يجعله في أذن الكاهن فيعرف شيئا مما سيحدث في المستقبل. في الحقيقة هو ما يعرف الغيب، لكن هو خبر أشيع السماء بين أهل السماء تمت سرقته. لكن يستغل أنه عرف شيء مما سيقع في المستقبل عن طريق السرقة فيزيد عليه كذبات كثيرة. أما ثم أحد مخلوق يعلم ما سيقع في المستقبل أبدا، ولا الملائكة المقربون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علم، ولا الأنبياء المرسلين ولا أعلم الغيب. الله أمر نبيه أن يقول ولا أعلم الغيب، وإنما يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى وحده. فالذين يستعملون النجوم يزعمون أن عن طريق النظر فيها وحسابات وكذا أن سيكون كذا وسيحدث كذا، هذا من السحر، هذا من الكهانة، هذا من الكفر بالله عز وجل. نعم. والمحرم ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار ووقت هبوب الريح وتغير الأسعار وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد غيره. وللأسف اليوم أصبح في وسائل الإعلام بكل صراحة ووضوح من يدعي أنه يتنبأ للعام الجديد يحصل كذا وكذا، وله مدارس وله علماء ويعملوا معاه مقابلات، شو الأحداث اللي راح تصير العام الجديد؟ قال كذا وكذا وكذا. كيف قال تنبؤ؟ كيف قال؟ قال من خلال خبرتي. والناس تصدق، حتى بعضهم يؤتى به ويعمل معه مقابلة ويعمل هذا بأموال. قيل لحد ما أنت تأخذ مال؟ قال نعم. كيف؟ أنا ما جبرت أحد، اللي يحب يتنبأ لا يدفع فلوس وأقول له إيش راح يحصل، تتوفق ما تتوفق، تتزوج ما تتزوج، تطلق ما تطلق. وفي لهم جمهور، أصلا لو ما كان لهم جمهور ما جاء النهي والتحذير، لأن في هناك من يصدق ويتابع ويتابع. مع أن الله يقول في القرآن عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. الله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. الله يقول في القرآن إن الله عند علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. النبي عليه الصلاة والسلام سأله جبريل أفضل الرسل من الملائكة يسأل أفضل الرسل من البشر متى الساعة؟ قال مسؤول عنها بيعلم من الساعة. يعني أنا معك في هالأمر ها سواء. في اليوم في ناس يضرب حسابات أخماس بأسداس كذا كذا كذا ويحدد لك يوم القيامة تقريبا. سبحان الله، كيف يحدد يوم القيامة؟ لا جبريل يعلمها ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمها، كيف أنت تعلمها؟ يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، عند الله، ما يعلمها إلا الله عز وجل. ما تعرف كيف هؤلاء يصدق خراب العالم راح يخرب التاريخ الفلاني، وبعضهم يحتاط وكذا ويخزن أطعمة ويشتوي يجهز نفسه حق خراب العالم. يجهز نفسك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال جل وعلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما راح تموت إلا يصير خراب العالم، والناس قاعد تموت يوميا سكتات قلبية وحوادث يموتون. خليك مستعد بماذا؟ أقوام بالتوحيد بالإسلام، مش تروح تخزن لك طعام وتقول خراب العالم قرب بكرة لا اقتربت الشمس ولا حصل ولا الغشاء الجوي راح يحصل، وتجهزون يعملون كل واحد وطريقته بحيث يعيش أطول مدة ممكن. بعدين لو عمرت 1000 سنة بعدين لا بد من الرحيل، كل نفس ذائقة الموت حتى لو أخذت ما أخذت من الاحتياطات. فالمقصود أن المسلم اللي وفقه الله وعرف الإسلام والإيمان يستعد للموت بماذا؟ بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بإقام الصلاة، العمل الصالح، بتقوى الله تبارك وتعالى، حتى متى ما أدركه الموت، وإلا به قد استعد بما شاء الله له أن يستعد. لكن الكفار هؤلاء محرومون الحمد لله بعفانا، يظنون أنه سيعمر، أهم شيء عنده أن يعمر بأي صورة يعيشها، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لكن المسلم لا، ماذا غايته؟ أن يموت على حسن خاتمة. هذا المسلم أن يموت على حسن خاتمة، وأن يطول عمره فحسب. وذاك حتى الدعاء بطول العمر لا فائدة من ما لم يقيد بماذا؟ بالطاعة. قل الله يطول عمرك على طاعة الله، وإلا لو طال العمر على معصية ما يزداد الإنسان إلا إثما. ولذلك المسلم لو سأل الله لغيره أو لنفسه أن يطيل الله عمره على الطاعة، على الطاعة، خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما طال عمره وساء عمله إيش الفائدة؟ يزداد إثما والعياذ بالله. نعم. ولنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكئ إليه. سؤال: ما المقصود بالعقدة، وما هو النفث، وما الذي يؤخذ من قوله ومن سحر فقد أشرك، وما معنى قوله من تعلق شيئا وكئ إليه؟ الجواب: العقدة جمعها عقد، وهي ما يعقده الساحر، وبيان ذلك أن السحرة إذا أرادوا السحر عقدوا طيور ونفثوا فيها على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفخ. طيب، ذكر الله في كتابه قالوا: من شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني النساء اللاتي ينفثن في العقد، يعني يعقدن السحر. كيف؟ طبعا ما نعرف كيف، الحمد لله نحن لسنا سحرة، لكن نعرف أنهم يفعلون هذا الفعل بنفوس خبيثة، بالتعاون مع الشيطان، بالاستعانة بالجن، فيعقدون سحرا. غالبا إذا أخذوا قيوطا أو شيء يعقد عقدوه ونفثوا فيه نفثا خبيثا، يستعينوا بالشيطان والكفر، ربما يسبون الله عز وجل، ربما يبولون على المصاحف، ربما يستعينوا بغير الله، ربما يدعون غير الله، ربما يعني يفعلون أشياء كفرية حتى يتسخر لهم الشيطان. الشيطان يتسخر لهم بالمقابل، مقابل ماذا؟ أن يعبد من دون الله، أن يتخذ وليا من دون الله. ألم أعهد إليكم يا ابن آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ معنى هذا أن في ناس تعبد الشيطان فيعبد من دون الله عبادة حقيقة. والعبادة كما تعرف هي أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. فالذي يدعو الشيطان عبد الشيطان، الذي يسجد للشيطان عبد الشيطان، الذي يتوكل على الشيطان عبد الشيطان، الذي يستعين بالشيطان عبد الشيطان، الذي يحلف بالشيطان، الذي يخاف من الشيطان، الذي يرجو الشيطان، هذه عبادة، عبادة أقوال وأفعال. ولن يكون الإنسان عابدا لله عز وجل إلا إذا جعل العبادة كلها لله. أما لو جعل كلها لله إلا يسيرا، إلا قليلا، إلا مرة واحدة غير الله، صار مشركا. فلا بد من إخلاص الدين لله، أن يعبد الله وحده لا شريك له. فالذين يعبدون الشياطين تتسخر لهم الشياطين فينفث في عقدة ويعقد السحر ويضر بها الناس والعياذ بالله. نعم. ويؤخذ من قوله ومن سحر فقد أشرك أن الساحر مشرك، ومعنى قوله من تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه بشيء بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكاله الله إلى ذلك الشيء. نعم. من سحر فقد أشرك. نعم، السحر شرك، منه ما هو شرك أكبر، منه ما هو شرك أكبر مخرج ملة الإسلام. وذلك إذا عبد الشياطين والجن من دون الله عز وجل حتى يسحروا له، حتى يتسخروا له فيعبدهم عبادة صريحة، فهذا لا شك أنه أشرك شركا أكبر. لأن الشرك تعرفه ماذا؟ عبادة غير الله مع الله، عبادة من دون الله عز وجل، عبادة من دون الله. فهذا يعبد الشياطين، يعبد الجن حتى يسحروا له، حتى يتسخروا له. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد أشرك. وقد لا يبلغ درجة الشرك الأكبر، لكنه وسيلة للشرك الأكبر، فإذن هو شرك أصغر. فعلى كل حال هذا السحر هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، يعني إما أن يشرك شركا أصغر يفضي به إلى الشرك الأكبر، وإما أن يشرك شركا شركا أكبر. موضوع خطير جدا السنة. وعليه ننبه كما نبهنا سابقا ونكرر أن ما يسمى السحر وهو ليس بسحر، يقول لك ألعاب خفية وألعاب رياضية وألعاب كذا، هو ليس بسحر أيضا يخشى منه، لأن قد يكون هذا بدايته خفة يده مش عارف إيش شيئا فشيئا فيوقع بما هو أكبر. والله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فقد يخطو الإنسان يسمي نفسه الساحر والساحر الكبير والساحر الصغير، وبعدين يتطور به حتى لو لعب كم لعبة خفة يد صارت قديمة صارت مكررة يحتاج إلى تجديد إلى تطور، فشيئا فشيئا حتى يخطب الشيطان فيوقع بما هو من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ما في نسخ من الكتاب؟ فيه؟ إذا في نسخ خذ كتاب، دخل المصباح مخباتك وخذ كتاب، ولا عندك كتاب افتح كتابنا وشغل مسابيع الحين. طيب يلا. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العذر؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. سؤال: ما معنى ألا هل أنبئكم وما المقصود العذر؟ ما العذر؟ وما المقصود بالعذر وما هي النميمة؟ بالعذر سلام. وما المقصود بالعضه وما هي النميمة وبين حكمها وما وجه ذكرها في أنواع السحر وما معنى القالة بين الناس؟ الجواب: ألا أداة تنبيه وهل أداة استفهام؟ وأنبئكم أخبركم والعضه في الأصل البهت، والمراد بها هنا النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم وهي من الكبائر. نعوذ بالله، النميمة من الكبائر، قد جاء فيها من الوعيد الشيء الكبير. من أشد ما جاء في النميمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وقتات يعني كثير النميمة حتى يكون هذا يعرف به. والنميمة هو نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. يعني أنت لو أنا سمعت فائدة بالدرس ونقلتها ما هو نميمة. واحد قال سلم على فلان، رحت ونقلت السلام، ما هو نميمة. ها، واحد قلت فلان ذكرك بالخير في المجلس، واحد قال فلان يقول أنك أنت من قرابتهم ومن نسابتهم، ما هو نميمة. النميمة نقل مخصوص، نقل من أجل إيش؟ الإفساد. وتنبه أن هناك من ينقل يفسد ولا يقصد أن يفسد، لازم تكون ايش فطنا بما تنقل، هل هذا يفسد او لا يفسد. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ما تكون نقال الكلام، اذا اردت ان تنقل فانقل خيرا، بل لو سمعت سوءا لا تنقله، لست ملزما ان تتكلم، اسكت حتى لو فلان شتم فلان او اساء اليه او تقصه، اسكت. بعض الناس ينقل كلام أول بأول، يعني مادة ناقلة جيدة، ما يجوز. لكن الشيطان كعادته نعوذ بالله منه يزين الناس أعماله، يفتي الشيطان عنده فتاوى، يقول له من باب التحذير حتى يعلم الشيخ أول بأول حتى كذا، فتجد ينقل أول بأول نقل نقل نقل حتى يفسد بيننا. هذا خطأ، خطأ كبير يقع في الكبائر. من أباح لك هذا الفعل المحرم؟ تأول، تستحسن هذا الفعل وتصادم النصوص، لا يجوز. بعض الناس ينقل فيكره الناس بالشيخ المنقول إليه، جعل هذا الشيخ فقط إيش؟ للجرح، للذم، للتحذير، وقد يسمي نفسه المربي أو يسمونه المربي. هذا سوء في التربية. لماذا؟ لأن الذي ينقل ينقل ينقل يكره الناس بالمنقول إليه. ذكروا من أصول التربية أن الأم من الخطأ أن تربي ابنها على الوعيد المستمر بالأب، أن سويت ترى علم أبوك، ترى قول لأبوك، قوم ولا علم أبوك، افعل ولا علم أبوك، هات كذا ولا علم أبوك، شو يصير بالولد؟ يكره الأب. الأب هذا بس جلاد، هذا خطأ في التربية، وهذا حصل عند كثير من الناس، كره الأب بسبب أسلوب الأم. وحصل اليوم يا أخوان في ناس كرهوا بعض المشايخ بسبب بعض الناس، ينقل ينقل ينقل، ثم الشيخ يتكلم بكره، قال لا اللي يقول كذا احذروا منه، يقول كذا هذا مبتدع، ردوا قال آه الشيخ قال مبتدع، هذا يكره الشيخ، ليش قلت عني مبتدع؟ لماذا حذرت الناس مني؟ هذه مصيبة. في ناس فعلا والله يتكلم بواقع، كرهوا بعض المشايخ بسبب هؤلاء النقلة، والله الذي لا إله إلا. بعض الناس يا أخوان متزوج نصرانية، هذه حقائق، ها حقائق، متزوج نصرانية في بلاد الغرب، ويجوز الزواج من النصرانية، وكانت أمورها ماشي مع النصرانية، ثم هذه المرأة أسلمت الحمد لله، ثم توجهت إلى بعض المناهج، ثم توجهت إلى زوجها وقالت لا إما تبدع فلان ولا طلقني. قال والله كنت لو كنت على ما كنت أول نصرانية أحسن لي، كنا أول ماشي أمورنا، إيش دخلت بدعت فلان وبدعت؟ أنت زوجة خلاص انثبري ببيتك خلاص، إيش دخل النساء كل واحدة تعرف المنهج فلان وفلان حذر من فلان وفلان أسقط فلان، إيش دخل؟ المرأة يا أخوان إيش حدها؟ تصلي خمسة وتصوم شهرها وتطيع بعدها، وبإذن الله تدخل جنتها. شو ما إيش هذا الأسلوب اللي دخلوا فيه الناس؟ تفريق بيوت الناس، تفريق الأخوة، تفريق الآباء من الأبناء، تفريق الأزواج من زوجاتهم، على أي أساس؟ لابد أن نعرف في شيء اسمه تزيين من الشيطان يا أخوان، والله الشيطان يزين حتى الشرك. ترى بعضنا حسب هذا هذا هذا السلفي المضبوط، إنه يمشي ويسقط هذا وتكلم بهذا وننقل كلام وخلي حذر واسقط، يظن هذا هو اللي مية مية. لا يا أخوان، ليس هكذا دين الله عز وجل. دين الله رحمة، دين الله عز وجل ألفة. صحابة كان الواحد له رأي، رأي مستند لدليل، ومع ذلك خشة الفرقة يسكت، تجاوز. ابن مسعود يرى أن الصلاة في السفر ركعتين، الصلاة في السفر ركعتان، يأتي يصلي خلف عثمان أربع ركعات رضي الله عن الجميع. مسعود تقول الصلاة في السفر ركعتان، قال الخلاف والشر، خلينا أصلي أربع، وأنا مقتنع أن السفر في إيش تصلى الصلاة ركعتان، لكن خلاف وشر. شوف شوف الفقه، هذا الصلاة مو قول سلف وسلف، هذا السلف، هل يفعل السلف؟ هل الألفة هذه أعظم من كثير من الأشياء؟ في أولويات، تفريق المسلمين بهذه الطريقة غلط. وما تجد بعض الناس يا أخوان إذا استقام ازداد حدة على أخوانه، لماذا؟ لماذا؟ لابد من الإنسان يتهم نفسه، يراجع نفسه، هل النقل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هل فيه مصلحة؟ أنت تنتهك ما حرم الله. النمام ذمه الله، ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين في المدينة، بقبرين في المدينة، مش في الكويت، مش اليوم الكلام، في المدينة، في الصدر الأول من الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان. الله أكبر، في الصدر الأول من الإسلام، مش اليوم يا أخوان، قل إنهم لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني في نظر الناس مو كبير، هو كبير. أما حدما فكان لا يستبرئ من بوله، لا أمر سهل يا أخي تبول وتمسح، لا كان يستهتر بهذا الأمر. والثاني كان يمشي بالنميمة، يعذبان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يعذب؟ القبر ولا صاحب القبر؟ يعذب، إنهما لا يعذبان، يعني من فيهما ليس القبر نفسه. الأمر خطير، إذن أخاف يا أخي لما أسمع النصوص هذه وأتريث، مش أنقل فقط، بل بعضهم يتعمد يأتي ويسجل ويثير السؤال الفلاني، ما رأيك بالشيخ فلان حاط مسجلته، ما رأيك، يعني عشان ينقل على المضبوط وديه، شوف يا شيخ جك اسمع ايش قال عنك، يعني نمام نمام على أصوله، إيش هالكلام؟ المفروض لو الشيخ سألك كيف فلان قل والله بخير الحمد لله يحبك، والله ليش يحبك؟ لأن أنت واحد من المسلمين ويحب المسلمين، مش يحب المسلمين، الألفة أعظم من هذا الكلام. عنده الشيخ الفلاني، عنده طالع الشيخ أخطاء معينة، انكر الأخطاء نفسها حتى يكون هذا الرد نافعا على هذا وعلى غيره، يمكن هذا بكرة يتوب عن الخطأ، لكن الخطأ تنتقد الخطأ كما يقول الشيخ الثمين، هكذا يقول رحمة الله عليه. أبو الحسن الأشعري إيش كانت عقيدته؟ كان معتزين، ثم العقيدة الأشعري، ثم تخلى عنها، ثم الرد على عقيدة الأشاعرة، هو نفسه أصلا تراجع عن العقيدة، لكن بقي هذا الفكر هذا الاعتقاد ها يتم الرد عليه. هكذا المفروض الشخص يمكن يتوب، يمكن يموت، يمكن الناس ما تعرفه، لكن أقواله اعتقاداته ما ذهب إليه ما أصله رد عليه، مش المقصود الشخص نفسه. لما تنازع مع شخص طلعت فرقة، تفرق المسلم أكثر، هاي الفرقة شر، فرقة شر. الأمس القريب اتصل فيني واحد روسي يقول في واحد أخوة اثنين واثنان أخوة عندهم نشاط، لماذا لا تبدعون فلان فأنتم مبتدعون؟ فذهبوا إلى مصر، واحد هناك شيخ مصر قال لا كيف ما يبدع فلان، بدعوهم وبدعوا من لا يبدعهم. قلت الناس بروسيا هناك بين الصوفية وبين الشيوعية وبين وبين وبين، يا أخي ادعوهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ادعوهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ادعوهم إلى يسرى ولا تعسرى، وتلفى ولا تطاوع ولا تختلفى، مش تدعوهم إلا ما هم مصلحة، هذه هم أصلا في حال ضعف. كل خطأ الفلاني الشيخ لا خطأ كلام هذا غلط، هكذا يفعل العلماء، العلماء هكذا يفعلون، هذا تحزب ليس بردود، هذا تحزب، أما تكون معي ولا بدع، وبدع من لا يبدعه وبدع من يتبعه. وإذا قلت هم يقولون هكذا تسلسل بالتقاد كذاب، متى قلنا؟ متى قلتم؟ ها ماذا يشان بس هو بيطلع كذاب، هذا واضح. فلان سألوه عن فلان حطوه بالرصيد، قال فلان سألوه عن علي الطنطاوي الأديب هذا، قال يعني يستفاد منه، قال شوف حطوه رابط يقول إنه يستفاد منه، طيب هذا رأيه يستفاد منه علي الطنطاوي عنده قصص حلوة عنده، ما قال لك إن هذا الإمام أحمد الحنبل حطه برابط وزع يقول عن ليش تكرر الناس هكذا؟ ألف الشخص ليش؟ لماذا؟ لو هذا الجهد على روافض، على نصيرية، على إباضية، على شو اسمه ذولي صوفية، معلش على واحد مش الطنطاوي، هذا واحد مدح ما كتبه الطنطاوي أو رحت حطيته، ليش؟ لماذا؟ يعني ممكن تقول أنت يعني خطأ واحد من ذلك، أن شوف حاطه برابط، شوف سألوه في موقع صفحة كذا قال كذا، لماذا؟ تكريه الناس بالمسلم الطريق، لماذا؟ ابن باز يفعل الشيء أنا؟ والله ما يفعل، ولا ابن عثيمين ولا ما يفعل هذا الفعل، والله ما يفعل. لكن هم ما يريدون النقد بن باز، صعب واحد ينقذ بن باز، صعب واحد ينقذ الفرق، صعب والله العظيم هكذا. ما نقول حق واحد يترك المواضيع هذا ويشتغل في العلم، شبع يا فلان يقول طافك هذا لبس عليكم اتق الله، قلت انا قلت كلام الفوزان، ليش ما تقول الفوزان؟ قال كان قلت اسلك بالله من انا ارسلتك كلام الفوزان، ليش ما تقول الفوزان فعلته وتركته وكذا وكذا مخذل وما ادري شو ما ادري شو، معناه الفوزان اللي قال اطلبوا العلم واتركوا المواضيع. هذا مثل التكفيرين، والله أنا يعني كل يوم أزداد يقينا بتشابههم بالتكفير. التكفير يقول بن باز يقول كذا وكذا، قال أنت مباحث، ليش مباحث؟ أنا بغبغاء، بن باز قال قلت مثل بن باز، يا أنا بن باز مباحث اثنين، يا بن باز ما يصير أنا بن باز، أنا أخذت كلام من بن باز، وهذا كلام سجل حطه شغلته شريط تشك ويسمع، قلت هاشد بن باز سمعت كلام؟ أنا أقول نفس كلام، قال لا أنت على باطل، وبن باز لا بن باز بن باز، طيب أنا قلت كلام بن باز. أصلا ما عندي كلام، أنا وراء المشايخ قال الكلام قلت مثل ما قال، لماذا هذا؟ بعد تقول ما في تحزب، تقول ما في أهواء، هذا أبو الهوى أبو الحزبية. المسلم يتق الله، المهم من التربية، من التربية الصالحة أنك ما تقول تهدد فقط بفلان. ترى بعض الناس فشل دراسة، ليش؟ ترى ها ولا علم عليك باكر الأستاذ يطقك، هذا شيء كره الأستاذ وكره المدرسة، وبعض الناس كره الوالد كره الأب بسبب تصرف الأم، وبعض الناس والله شاهدنا كره بعض المشايخ بسبب نقل الشيخ، قال أنا استفتيت الشيخ والشيخ قال لا اتركه. أنا شفت واحد، رأيت واحد بالحج زوجة ولدان عنده مو راضي حتى يشوفه، مش مطلق لحد لا، قال لا استفتيني الشيخ الفلاني قال لا اتركه، قال زوجتي وعيالي قال لا استفتيني. كره الشيخ الفلاني هذا اللي ما عرفه ولا يعرفني ولا سمع مني، قالوا له كلام، قال ويكون الشيخ ذاك معذورته، يقول الشيخ ما قال كلام هذا، لكن هم بيّنوا له سؤال بطريقة معينة، قال يعني الشيخ يفتي بحسب ما سمع. في واحد كيت وكيت وكيت ومعاهل البدع وما يبدع وما يسوي كذا، حطه كأنه جاه من صفوان، قال لا هذا ما تسلمون البنت ما تسلم، هذا يفرق بينه بس إذا كان هكذا وصله كان الخميني. فيمكن الشيخ يفتي هكذا، لكن أنت لماذا تفعل هذا الفعل؟ ترى الدين النصيحة، عند أخطاء عند كذا أنصح أنصحه وزوجته خلاص، استعلم بمسيطر. أنت في بريطانيا ولا فرنسا ما شوف كفارش كثر، ما شوف صلبان، ما شوف ملحدين، لست عليه المسيطر، ماذا تفعل؟ تدعو تنصح خلاص. هكذا المسلم ادعو انصح بين، اقتنع فبيه ولا ما اقتنع حساب على الله مش عليك، لا تكلمونه وقاطعونه واسحبوا منه زوجته ولا يشوف عياله ولا ايش الكلام. يا اخي اعتبره واحد من هالفرنسيين من هالبريطانيين على غير الاسلام، ايش سلطانك عليه؟ لك عليه سلطان؟ نصيحه انصحه وخلاص. النميمه خطيره جدا، ما جعلت من كبائر الذنوب إلا لخطورتها. انظر كيف هنا أوردوها في كتاب التوحيد، لأن تؤثر بالتفريق بين المسلمين بين الأرحام بين الأزواج كما يفعل السحر. أما سمعتم عن السحر أنهم يفرقون بين المرء وزوجه؟ النميمة تفعل مثل السحر. ذاك الشيخ محمد باب جعل إيش من باب بيان بعض أنواع السحر، منها قال النميمة تفرق تفرق. قال ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة أن قالت بين الناس. نعم قالوا ووجه ذكرها في أنواع السحر أن النمام يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، فأشبه السحر لمشاركتها له في التفريق بين الناس. والقالة بين الناس هي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي بما يحكى لبعضهم عن بعض. عن بعض. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر متفق عليه. سؤال ما هو البيان واذكر أنواعه ولماذا شبه بالسحر؟ البيان اجتماع الفصاحة وذكاء القلب مع اللسان، وإنما شبه بالسحر لشدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له. والبيان على نوعين، مذموم وممدوح. فالمذموم هو الذي يجعل الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، يستميل صاحبه قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق، وهذا هو المقصود في الحديث. والممدوح هو الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه. إن من البيان إلى سحر. البيان نعمة من الله عز وجل، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه هي من البيان. وكما يقال المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، اللسان الجميل الحلو يعرف يصفي في الكلام يعرف يقنع، هذا نعمة من الله عز وجل. فإن استغله في طاعة في نصيحة، ولو نصيحة دنيوية، نصيحة في الصحة، نصيحة في البيع والشراء، نصيحة في حسن الإدارة، نصيحة في حسن اللباس والهنداب والجلسة واللون وسو كذا، ما في مشكلة ما دام أنت عندك قدرة على الكلام على والإقناع، فهذا وسيلة والوسائل لأحكام المقاصد. إن قصدت به واجبا أو مستحبا كان هذا له فيه أجر وثواب. كان تقنع إنسان يحافظ على صلاته، تقنع إنسان يبادر بالحج، تقنع إنسان يتقي الله، تقنع إنسان أن يؤدي ما عليه من الحقوق، تقنع إنسان ببر الوالدين، تقنع إنسان بصلة الرحم، تقنع إنسان أن يعفو عن من ظلمه، أن يتنازع عن حقه. وعندك أسلوب، ناس عنده أسلوب ما شاء الله. يأتي إنسان يمكن عنده أحد أولياءه مقتول، فيدخل بالإصلاح ويتكلم بكلام جميل وموعظة وبليغة وإلى آخره، ما يخرج إلا أهل المقتول قد عفوا ما شاء الله. هذا استعمل بيانه وإيش بأمر محمود، أقنعهم واستطاع أن يصلح بينهم، استطاع أن يكسب العفو. وفي آخر لا والله عنده من البيان والعياذ بالله، حتى يرد الحق، حتى يقنع الناس بالباطل، حتى يغش، حتى يروج البضاعة المضروبة المغشوشة. بيان لسان، فيستعمله فيما حرم الله عز وجل. السحر له تأثير، البيان من أنواع السحر. ما حكمه؟ منه محمود ومنه مذموم. إن كان بقصد محمود فهذا محمود، لأنه يقنع الناس بالحق، يقنع الناس بالنصيحة، يقنع الناس بما ينفعهم، يقنع الناس بالحذر مما يضرهم، وإن كان ليقنع الناس بالباطل، بالإلحاد، بالشرك، بالبدع، إذا ملسن لتع ويتكلم ويقنع الناس بالبدع هذا مذموم. وقد يقنع الناس ما هو مباح، هذا يقول له الأبيض أحسن الأسود، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، هذا مباح، لكن إذا قصد بعد به النصيحة وينفع أخاه صار له أجر بهذا، صح؟ فهذا هو البيان، إن من البيان لسحرا. نعم سؤال، اذكر ما يستفاد. اذكر ما يستفاد من هذا الباب. يستفاد منه اولا تحريم تعلم علم النجوم لمن يدعي به معرفة علم الغيب وان ذلك من السحر. شوف هذا النوع الحرام، يتعلم علم النجوم ليدعي به معرفة علم الغيب وهذا وان ذلك ايش من السحر. نعم. ثانيا ان الساحر مشرك لانه لا يتأتى السحر الا بالشرك. نعم. ثالثا أن عقد القيود والنكث فيها من السحر. نعم. رابعا أن النميمة من السحر. خامسا أن بعض الفصاحة من السحر. والله سبحانه وتعالى أعلم. والله تعالى سبحانه وتعالى أعلم. طيب نأخذ حفظ المتن من متابع معنا، أين وصلنا؟ والشفاعة الشفاعة المثبتة، صح؟ شفاعة مثبتة هي التي تطلب من الله، والشفاعة مكرمة بالشافع، والشافع مكرمة بالشافع، والمشفوع له من رضي الله، من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يا أخوان من يحب يسمع؟ يا المثبت المثبتة هي التي تطلب من الله الشافع بها المشروع من الله والشافع مكرم بها. نعم مكرمون بالشفاعة. مكرمون بالشفاعة. عندك النصالة؟ خذ من الناس. طيب كمل. والمشروع له؟ المشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب غيره من يرغب يسمع؟ صفحة 35. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأربع أسطر هذا. يلا بارك الله غيره. يلا تفضل. رحمه الله تعالى. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى، الشافع مكرم بالشفاعة، المشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى أن الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بارك الله غيره. يلا أبو ناصر. الشفاعة المثبتة وتطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله. يلا بارك الله. يلا عبد الرحمن. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله عنه، من رضي الله، من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. محسن غيره. يلا عبد الله. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بارك الله غيره. يلا والشفاعة مثبتة لله. ها والشفاعة المثبتة هي التي تطلب، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، والدليل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. احسنت غيره ها يلا فضل. الشفاعة المثبتة هي التي تكبر من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له ما رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الذي يلا الشفاعة المثبتة هي التي تكبر من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له ما رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. بارك الله غيره يلا الشفاعة المثبتة هي تكون من الله والشافع المكرم بالشفاعة والمشكور له والمشكور له رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يلا يلا غيره يلا ما اسمك يلا محمد. والشفاعة المثبتة هي تطلب ممن من الله من ذا الذي بارك الله يلا هي التي تطلب من الله. أيوة الشفاعة. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له فرضي الله قوله وعمله كما قال تعالى بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بارك الله غيره يلا أول واحد. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له سن. يلا جنبه. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى سبحانه والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له ما رضي الله قوله وعمله بعد الإذن بعد الإذن. قوله تبين قوله تعالى من الذي يفهمه. أحسنت غيره يلا ما اسمك؟ علي. هو نسى اسمه علي. إيه يلا. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تطلب من الله الشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. غيره يلا. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له بما رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بارك ها ما اسمك؟ يلا. الشفاعة بارك يلا ما اسمك؟ بلا. يلا يا بلا. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه الشافع مكرم بالشفاعة المشفوع له ورضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من الذي يلا. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يلا. قال رحمه الله وإياكم الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن والدليل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سورة الفقر. بارك يلا. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له رضي الله فعله وقوله قوله وعمله قوله وعمله بعد إذنه بعد الإذن كقوله تعالى من الذي يشفع عنده ولا بيته. أحسنت. غيره يلا. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. سبحان الشافع مقرب بالشفاعة. نعم. المشفوع له هو الذي رفي الله عن قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من الذي يشفع عنده يلا. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له هو الذي رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، يقول الشيخ القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. هذا التسميع الأسبوع القادم. شفتوا؟ كلمتين اللي بعده.